بسم الله الرحمن الرحيم. فيها أحد الإخوة سأل أسئلة كثيرة كلها متعلقة بالحج ولا مانع أن نبدأ به. يقول الأخ: لماذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم قريشا وأجاز إلى عرفة؟ لأن الله أمره بذلك، فإذا أفضتم من عرفات قولوا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فهي ركن. أما المشركون فكانوا يرون أن لهم من المزايا والخصائص ما يتميزون به عن غيرهم، وأن عامة الناس يقفون بعرفات، أما هم ماذا؟ أهل الحرم، فينبغي أن يقفوا بالمزدلفة جمع، يعني بالجمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الرسول سيفعل فخالفهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع إلى عرفة. متى يكون الوقوف بعرفة؟ عند الحنابلة من صباح يوم التاسع، وعند جمهور العلماء من بعد زوال الشمس يبدأ الوقوف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بعرنة، فلما زالت الشمس انتقل ماذا؟ يعني وقف بعرنة ثم انتقل إلى المسجد وصلى، ثم دخل عليه الصلاة والسلام عرفات وعمل ما عمل. إذن الوقوف بعرفة. يأتي سؤال مترتب عليه، يقول: ما حكم من وقف بعرفة قبل الزوال ثم دفع منها؟ على الرواية المشهورة عند الحنابلة يكون قد وقف بعرفة ولكن يجب عليه دم، لأنه غادر خرج منها قبل غروب الشمس، وعند الجمهور يفسد حجه. ما حكم من وقف بعرفة بعد الزوال ودفع قبل الغروب؟ أيضا عليه دم، إلا أن يرجع مباشرة ويبقى مع الناس حتى تغرب الشمس. وما حكم من وقف بعرفة ليلا فقط؟ يصح حجه ولا شيء عليه. وهذا إن شاء الله سنبينه في قصة الذي جاء فما ترك جبل لوقف عنده، وأنه مر بعرفات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة هذه وحضر جمعنا هذا وموقفنا هذا وكان قد وقف بعرفة من ليل ونهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا حصل. يقول الأخ ما، ويقول أيضا: ما حكم من وقف بعرنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وارفعوا عن بطن عرنة. والوقوف بعرنة لا يكون وقوفا بعرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، فعلينا أن نحذر من ذلك. وما حكم الجمع بين الوقوف بعرفة ليلا ونهارا في أحكام الحج؟ وما أحسن هذا السؤال الذي يليه. يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن عن المتوفى أو الجاهل الذي لا يقرأ، علما بأن والدتي لا تقرأ ماذا؟ فهل أقرأ القرآن وأهب أجره لها؟ وما دا علي لو فعلت؟ أولا، قراءة القرآن على الميت، اقرأوا على أمتاكم سورة ياسين، هذا كلام حديث فيه كلام. إذن أما أنك تقرأ القرآن وتجعل ثوابه للميت فهذه مسألة مرت بنا قريب، وهذه مختلف فيها. الصدقة ورد فيها نص، يعني ورد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. أما أن تتصدق، أن تزكي، أن تصلي، أن تدعو إلى غير ذلك، هذه فيها كلام للعلماء، هناك من يصححه وهناك من يقصره على ما ورد فيه النص. يقول: إنسان ما ملك تكاليف الحج لشخص واحد وأراد أن يحج، لكن والديه ما زال على قيد الحياة، هو كتب كيد يعني لغته، فحول المبلغ إلى والده فحج به، هل يأثم بذلك الفعل إن لم يجد قدرة مرة ثانية ليحج؟ كان الأصل أن يحجه، لأن والدك الذي لا يملك المال لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بدنية، بأن تستطيع ببدنك، وأن يكون لديك زاد يوصلك إلى الحج وتتمه وتعود إلى جارب نفقة أولادك لا تدعهم عالة. فأنت كان الأولى أن تحج ووالدك ييسر الله أمره، لكن ما دمت قد تبرعت لوالدك وقصدك حسن فأنت يعني يعني ينبغي أن تكون ثقتك بالله قوية وأن الله سيسر لك ما دمت كما تقول في أول شبابك فتحج إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن تقدم أحدا عليك، لأن الحج في حقك كان واجبا وفي حق والدك ليس بواجب. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج لشخصين في عام واحد؟ هل يجوز أن تصلي صلاتين في وقت واحد؟ هل يمكن أن تصلي صلاتين نفس الظهر تكفي عن الظهر والعصر؟ الجواب لا. إذن الحج هذا لا يمكن أن تحج عن نفسك وعن غيرك، إذن إلا إذا كان قصده مثلا أنه يحج ويكون معه طفل أو نحو ذلك، وما أظن هذا. لا، لذلك مما يدل على أنه قصد ذلك حقيقة قال عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الرجل أراد أن يحج عن شخص آخر وأن يقدمه على نفسه وهو بعد لم يحج حجة الإسلام، فحججت عن نفسك؟ قل له عليه الصلاة والسلام قال لا، قال حج عن نفسك وابدأ بنفسك ثم شبرمة. إذا لا يحج عن اثنين ولا يصام عن اثنين في وقت واحد، إنما تحج أولا عن شخص وتنظر من هو الأولى، ثم في مرة أخرى تحج عن الآخر إذا كنت قد حججت حجة الإسلام. السؤال الآخر يقول: إذا حج الإنسان لغيره فهل يحرم باسم الشخص أو يحرم باسمه هو ثم ينوي لغيره؟ لا، هو ينوي أولا الحج أيها الإخوة، هو أول أركانه إنما هو الدخول في النسك، أن تنوي بقلبك، فأنت تنوي أنك حججت عن فلان ولك أن تقول لبيك عن فلان، هذا هو. إذن أنت، لكن لا تأتي في كل موقع وتقول أطوف عن فلان أسعى عن فلان، لا. والسؤال أيضا يقول: هل التحكيم الذي اتفق عليه طرف المنازعة على اللجوء إلى شخص ملزم شرعا وعرفا على ما مر بنا يكون ملزما؟ يعني إذا قرر هذا الشخص الذي وثق به وهو أهل لأن يحكم وهو عالم فإنه يلزم الأخذ بحكمه إذا تقرر، أما إذا أراد أن يعدل قبل ذلك فنعم، لكن أن يتحاكم إلى شخص فإذا رأى أن الحكم عليه وهو لخصمه يقول لا أقبل ذلك، لا، هذا ليس له. يعني هذا مثل الذي يذهب ويتخير الأمور إذا وجد السهل أخذ به، لكن هذا حكم ملزم. حكم القضاء أيها الإخوة ملزم، فرق بين الفتوى وبين ماذا؟ القضاء. قد تستفتيني فأفتيك بحكم ولا ألزمك بأن تأخذ به، لكن يقضي لك القاضي بحكم يجب عليك أن تنزل عنده وأن تأخذ به، لأن الفرق بين القاضي والمفتي، المفتي يبين حكم الله في المسألة، فإن أخذت بها فالحمد لله وهو أولى، وإن لم تأخذ بها فهذا أمر راجع لك، لكن القاضي القضاء هو تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات والحكومات، هذا هو القضاء، هو تبيين حكم الله الحكم الشرعي، يعني يبينه القاضي وأيضا يلزم بالأخذ به ويفصل بين الخصوم في المنازعات والخلافات. بعد ذلك يقول الأخ: هل الذي يعمل محققا في هيئة التحقيق يكون قاضيا أم تختلف مهام؟ أعتقد الذي في التحقيق يختلف، لكن الغالب أنهم قضاة، الذين يعملون في التحقيق قضاة، فإذا كان الأمر يتعلق بحكم شرعي فلا بد أن يكون قاضيا، لكن قد يكون متعلقا بحكم إداري، وهذا الشخص متخصص بالإدارة، يعرف ماذا الأنظمة الواردة فيها واللوائح المتفرعة عنها، درسها دراسة عميقة ويعرف وجه الخطأ ووجه الصواب، فهذا يحال إليه في مثل هذه. وقد رأيتم أثناء دراستنا أن القاضي يحتاج أحيانا إلى الطبيب، ويحتاج أحيانا إلى المهندس، ويحتاج أحيانا إلى التاجر، لأنه يسأل هذا، فهذا هم أهل الخبرة في هذا المجال، فإنهم يسألون في ذلك. ففي الجوائح مثلا يسأل أهل الخبرة في ذلك. يقول الأخ: إذا دخلت الصلاة والإمام راكع، يسأل يقول: لو كبرت تكبيرة الإحرام هل تكفي عن تكبيرة الركوع أو لو كبرت تكبيرة الركوع هل تكفي أو لا بد منهما حتى يعني لا يذهب الوقت. الأصل أنك تكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن ثم تكبر للركوع، هذا إذا سعفك الوقت. ولو اقتصرت على تكبيرة الإحرام فقلت الله أكبر تقصد بذلك تكبيرة الإحرام، تدخل فيها تكبيرة الركوع، حتى قال بعض العلماء ولو لم تنوي فأنت جئت بالركن وأما ذاك فهو واجب. والوقت ضيق فلننتبه لهذا. بعض الناس يأتي يخب يجري الله أكبر وهو يقصد ماذا تكبيرة الركوع ونسي الركن. الركن أيها الإخوة لا يعفى عنه لا عمدا ولا سهوا، أي ركن تنساه أو تسهو لا بد أن تأتي به، لكن الواجب إذا تركته تسجد عنه سجود السهو، كما لو تركت مثلا التشهد الأول أو تركت دعاء الركوع أو السجود. هناك من يرى أنها سنة، لكن نحن نتكلم عن من يرى أنها واجبة، فإنك تسجد سجود السهو. صلى الله عليه وسلم.